بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل الستين. وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن أحكام الصيد والذبائح والأطعمة ذكر بعده باب الأضاحي، بناء على مشابهة ما يتعلق بالأضاحي بالذبائح، لأنها تذبح في أيام النحر. وأول حديث أورده المصنف هو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين. المراد بالكبش هو الذكر من الغنم والضأن، فإنه سمى كبشا، وأما الأنثى فإنها شاه ولا تسمى كبشا، وينبني على ذلك حكم كما سيأتي. قال: بكبشين أملحين. اختلف علماء اللغة، وبني على اختلاف علماء اللغة أثر في الفقه في معنى الأملحين اللذين ضحى بهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو زيد الأنصاري اللغوي المشهور، قال: هو الأملح هو الأبيض الذي فيه سواد، فيكون فيه بعض السواد. وصرح بذلك الكسائي فقال: الذي يكون بياضه أكثر من سواده. والوجه الثاني قول ابن الأعرابي اللغوي تلميذ أبي داود حينما قال: الأملح هو الأبيض النقي. وقد نقل هذين التعريفين بعض الفقهاء كابن قدامة في الكافي وغيره، وسيترتب عليها حكم كما سيأتي. الأمر الثالث قوله: أقرنين، أي أن لهما قرونا، وهذا يدل على كمال الخلقة فيهما، وأنهما قد بلغا من السن ما ظهرت لهم به القرون. قال: ويسمي ويكبر، أي يسمي الله فيقول بسم الله دون الزيادة كما تقدم، ويكبر بأن يقول الله أكبر. قال: ويضع رجله على صفاحهما، أي رقبة الشاه إذا أراد ذبحها. قال: وفي لفظ ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ سمينين. هذه لفظة التي أشار لها المصنف وهي قوله وفي لفظ سمينين هي ليست في الصحيح، وإنما أشار لها البخاري. فقال البخاري في الصحيح لما أورد اللفظة الأولى وهي لفظة بكبشين أملحين، قال: ويذكر، أو نحو ذلك، قال: ويذكر وسمينين، أي بكبشين سمينين، ولم يسند هذه اللفظة. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري لما ذكر البخاري هذه اللفظة وأشار إليها، ذكر الحافظ أن هذه اللفظة إنما هي موجودة عند أبي عوانة في مستخرجه، أي بالسين. ثم قال الحافظ في البلوغ هنا، قال: ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. كذا ذكر الحافظ هنا، بينما الذي ذكره هو في فتح الباري أن الموجود في مستخرج أبي عوانة المسمى بالصحيح، لأنه مستخرج على الصحيح، إنما هو بالسين، وهو الموجود في الطبعة الموجودة والمشهورة القديمة. ولم أراجع الطبعة الثانية التي طبعتها الجامعة الإسلامية لضيق الوقت، ولعلي أن أراجعها فهل فيها بالثاء كما ذكر الحافظ هنا أم بالسين كما ذكر في الفتح. وإنما ذكر الحافظ أن الرواية بالثاء إنما هي في بعض نسخ ابن ماجه، في بعض نسخ ابن ماجه. وعلى العموم فقد ذكر الحافظ أن الأصح إنما هو من طريق شعبة عن قتادة، إنما هو اللفظ الأول وهو بكبشين أملحين. قال: وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، وهذا تصريح في معنى التسمية والتكبير. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى، وإن كانت آخر الحديث لكنها المناسبة للباب الذي قبله، وهو ما هي السنة عند الذبح. فنقول إن هذا الحديث دلنا على عدد من السنن في الذبح، الأمر الأول أن السنة لمن أراد أن يذبح شاة ونحوها أن يضجعها على جنبها الأيسر ثم يضع رجله على صفحتها أو على رقبتها ثم يمسك رأسها بعد ذلك ويذبحها، لأن إذا مسك الرأس فإنه يثبت وإن لم يذكر في هذا الحديث. وهذا الحكم الذي ذكره أهل العلم أنه يضجعها على يسارها، هذا إذا كان الرجل ممن يذبح بيمينه، وأما إذا كان يذبح بالشمال فإن إضجاعها على يسارها قد يكون في صعوبة، لأن لا يستطيع أن يمسك رأسها بيمينه فيضجعها حينئذ على يمينها. المسألة الثانية أنه يستحب، أنه يجب أولا أن يقول البسملة وسبق دليلها وتفصيل أحكامها، ويستحب كذلك أن يزيد فيقول والله أكبر والله أكبر، ويستحب كذلك أن يقول اللهم هذا منك ولك، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. لكن المهم عندنا هنا أن الإمام أحمد قد نص على أن التسمية والتكبير يأتي بهما حين تحريك يده بالذبح، فإذا حرك يده بالسكين عند الذبح فحينئذ يكون التسمية، ويجوز أن تتقدم عليها ويحرم أن تتأخر عنها. المسألة التي بعدها أن العبرة بالتسمية إنما هي لمن باشر الذبح لا لمن ذبحت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وقد جعل بعض الكبش لمن لم يهد من أمته كما سيأتي في الحديث الذي بعده. الأمر الثالث ما يستحب في هذا الحديث أو ما دل عليه هذا الحديث، دل على أنه يستحب في الغنم أن تذبح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذبح الغنم ولما حجت في تلك السنة نحر الإبل، فدل على أن السنة ذبح المذبوح هو الغنم ونحر المنحور كالإبل، طبعا المذبوح الغنم والبقر. أيضا مما يستدل بهذا الحديث عليه أنه استحب أن يتولى المرء ذبح أضحيته وهديه بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أفضل من أن ينيب غيره. ولذلك فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يأمر بناته أن يأتين فيحفرن أو يشهدن ذبيحتهن، والقاعدة عند الفقهاء أن أفعال القرب الأفضل أن يتولاها المرء بنفسه وأن لا يستنيب، ذكر هذه القاعدة في المبدع، هذه قاعدة مضطردة، كل أفعال القرب الأفضل أن لا يستناب فيها وإنما يباشرها المرء بنفسه. فإن لم يلي الذبح بنفسه فإنه يستحب أن يحضر الذبح، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر فاطمة أن تشهد ذبيحتها أو أضحيتها كما عند الحاكم، وفي إسناده ما قال، لكنه ثابت عن أبي موسى الأشعري مع بناته رضي الله عنه. هذا الحديث أيضا يدلنا على مسألة مهمة، وهي مسألة في قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، في قوله بكبشين ما أفضل ما يذبح في الأضاحي من الأنعام، الرسول ضحى بالكبشين، وجاء في الهدي أنه ضحى بالبقر وأهدى من الإبل، أخذ فقهاؤنا من مجموع ذلك أن الأفضل أن يذبح الإبل على سبيل الانفراد أو البقرة ثم البقرة على سبيل الانفراد ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدن أو سبع بقرة، على هذا الترتيب باعتبار جنس الحيوان المذبوح. وأما إذا كان التفاضل بين جنس واحد فما هو أفضل المذبوحات؟ فقهاؤنا جعلوا هناك خمس درجات من حيث الترتيب في أفضل المذبوح في الأضحية. فالأول أنه أفضل المذبوح أن يكون هو الأسمن، لما جاء في بعض ألفاظ الحديث بكبشين سمينين، ولأنه مناسب لأن السمن هو الكمال في اللحم وكثرته، فإن استووا في السمن فالقاعدة عندهم أن يكون أغلى ثمنا، فالأغلى ثمنا أفضل من ما كان أرخص منه. ثم يليه ثالثا إذا استووا في الثمن والسمن فإنه الأفضل عندهم ما كان أشهب الأشهب، وأخذوا الأشهب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فالأملح عندهم هو الأشهب. وما المراد بالأشهب؟ قالوا إن المراد بالأشهب ما وجد فيه أحد وصفين، هذا هو المعتمد عند المتأخرين، إما أن يكون أبيض نقيا فيكون فتكون يعني الخروف أو الشاه أبيض كاملا، أو يكون فيه سواد وبياض ويكون بياضه أكثر من سواده، هذا هو المعتمد عند المتأخرين، ولا يفرقون بين الحالتين ويسمون الجميع أشهب، ما كان أبيض خالصا نقيا وما كان بياضه أكثر من سواده. ثم المرتبة الرابعة عندهم أنهم يقولون إن لم يكن أشهب فالأفضل أن يكون أصفر، لأنه الأقرب إلى الأشهب في اللون، لأن الأصفر خليط أبيض مع أسود فيكون حينئذ أنسب، والأصفر معروف غالبا يكون في اللون واضح. ثم يليه وهو الدرجة الخامسة قالوا الأسود، فإن الشاة إذا كانت سوداء كاملة فقد جاء عن بعض السلف رواية عن أحمد أنها مكروهة، ولكن المذهب أنها تجوز من غير كراهة، ولكن غيرها أولى منها وأفضل. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أو قبل الأخيرة في قول أنس كان يضحي بكبشين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش، وهذا يفيدنا على أن الضأن أفضل من المعز، وهذا واضح، وكذلك تقدم معنا أن الإبل أفضل من الضأن، أن الإبل ثم البقر ثم الضأن اللي هو الغنم ثم المعز ثم الأسباع. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، هل الأفضل أن تكون الأضحية بذكر أو بأنثى؟ الذكر نسميه كبشا أو خروفا، والأنثى نسميها شاة أو رخلة. المذهب أن المشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، قالوا وأن قول أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين خرج مخرج الغالب، وكثيرا ما يطلق أحد صنفي الجنس من الذكر والأنثى على الآخر من باب التغليب. والرواية الثانية وهي التي مال لها الموفق بن قدامة أن الأفضل أن يكون ذكرا ويكون مقدما عن الأنثى في الذبح، وهذا رأي الموفق لظاهر الحديث، وأما المشهور فإنه لا فرق بينهما. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال: اشحد المدية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. نعم، قال: وله، أي لمسلم، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، وهذا يدل على أن الأقرن أفضل ممن لا ينبت له قرن بالكلية، وأما الذي قطع قرنه فسيأتي أنه غير مجزئ أو مكروه إن كان القطع أقل من النصف. قال: يطأ في سواد، أي في أقدامه سواد، ويبرك في سواد، أي في بطنه بعض السواد، وينظر في سواد، أي في وجهه بعض السواد جهة عينه. قال: فأتي به ليضحي به، فقال: يا عائشة، هلمي المدية، يعني أعطيني السكين التي يذبح بها. وهذه الجملة أخذ منها البهاء المقدسي وغيره أنه يلزم المرأة أن تخدم زوجها إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الإحسان، وهذه المسألة مسألة طويلة جدا تمر في باب العشرة، هل يلزم الزوجة هل يلزم المرأة خدمة زوجها أم لا، والحقيقة فيها التفصيل، وأن الخدمة على نوعين. قال: ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اشحذيها بحجر، أي اجعليها حادة، وهذا يدل على استحباب شحذ السكين التي يذبح بها. قال: ففعلت رضي الله عنها، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح هذا الكبش وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فظاهر هذا الحديث أن هذا القول إنما هو كان لكبش واحد، وقد جاء في تفصيل ذلك في رواية أخرى وهو عند أبي يعلى في المسند بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين فقرب أحدهما وقال: بسم الله، هذا عن محمد وأهل بيته، ثم قرب الآخر فقال: بسم الله، اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي. فكان الشاة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والثانية لمن وحد الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على مسألة، وهو أنه يجوز للمرء أن يشرك آل أهل بيته في أضحيته. والتشريك في الأضحية عندهم نوعان، نعم، والتشريك عند أهل العلم في الأضحية عندهم نوعان، شيء يسمونه تشريك وشيء يسمونه اشتراك. فالتشريك بمعنى أن يكون جزءا من سبع، والاشتراك أي الاشتراك في المثوبة. فالتشريك هو التشريك بأن يشتروا جماعة، أن يشتري جماعة هديا أو أن يشتروا أضحية ثم يشتركوا في ثمنه فيكون مجزئا عن جميعهم. وأما التشريك فبالأجر. تشريك الأجر يجوز للمرء أن يدخل في أضحيته من شاء من الناس، سواء كانوا من قرابته أو ليسوا من قرابته، سواء كانوا سبعة أو أكثر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرك في أضحيته الثانية من وحد الله عز وجل من أمته وهم كثر. والنوع الثاني وهو الاشتراك، فإن الاشتراك في شراء الأضحية إما أن يكون من أهل بيت واحد، فحينئذ يجوز أن يشترك أهل البيت الواحد في شراء الأضحية الواحدة ولو كانوا عددا كبيرا كعشرة أو عشرين. والمراد بأهل البيت الواحد أن يكون أبوهم واحدا أو أن يكون مطبخهم واحدا، ولو كانوا أبناء عم يجتمعون في مطبخ واحد فيسمون آل بيت واحد. إذن فإذا وجد أحد هذين الوصفين فهم آل بيت واحد، يجوز أن يشتركوا في شراء شاة واحدة، وحينئذ يضاحونها لأنها عنهم جميعا وهم آل بيت واحد، فيجوز ذلك. ويدخل معهم من ليس من نسبهم لكنه مشترك معهم في مطبخهم كخادمهم ومن أسكنوه معهم إن كان يتيما ونحو ذلك. وأما إن لم يكونوا آل بيت واحد فإنه لا اشتراك في الأضاحي إلا في الأسبع فقط. إذن الاشتراك غير التشريك، وسيأتي التشريك إن شاء الله بتفصيل إذا وجد الاشتراك هل يكون فيه تشريك أم لا. إذن الاشتراك في ماذا؟ معناه أن يجتمع جماعة في نقد قيمة الهدي أو الأضحية ويشترك في ثمنه ويجزئ عنهم إن كان من باب النذر أو من باب الاستحباب. والاشتراك لا يشرع في الإبل في الغنم إلا أن يكونوا آل بيت واحد، رجل هو وزوجته وأبنائه كل واحد يدفع 50 حتى يشتروا شاة يجوز، فتكون عنهم جميعا، أو يشتريه بعضها بعضهم والباقون يشركون، لا يشتركون وإنما يشركون في الأجر، هذا يجوز. في الأشخاص الذين ليسوا من آل بيت واحد فإنه لا يجوز لهم أن يشتركوا في شاة واحدة، وإنما يشتركون في أسبع، في البدن والبقر فاثنان يشتركون فيها أو ثلاثة وأقصها سبعة، لكن يجوز اثنان، واحد له أربعة أسباعها والثاني له ثلاثة أسباعها، أو واحد له ستة أسباعها والثاني له سبعها وهكذا، فهذا يجوز. إذن الاشتراك يجب أن نعرف الفرق بين الاشتراك والتشريك. التشريك أشرك من شئت من الناس ولو كان بعيدا ولو لم يكن من آل بيتك، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرك المؤمنين جميعا في أضحيته. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم تقبل من محمد وآل محمد. عندنا هنا مسألتان، نحن قلنا سبق معنا أن المرء يستحب له أن يقول بسم الله والله أكبر، أما الزيادة على البسملة والتكبير فإنه إما أن يقول اللهم منك ولك فهذا مستحب، يستحب أن يزيد فيقول اللهم هذا منك ولك، لأنه في معنى العبادة وفي معنى البذل. الجملة الثالثة أو الثانية معنا وهو أن يقول اللهم تقبل مني بأن يدعو، فهل يستحب الدعاء بالتقبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. وأما المشهور المذهب كما مشى عليه في صاحب الفروع فإنه قال لا بأس بهذا الدعاء، لا بأس به، ولم يقل إنه مستحبا، بينما ذكر أن الألفاظ السابقة وهو البسملة والتكبير وقول اللهم هذا منك ولك مستحب، قال ولا بأس أن يقول اللهم تقبل مني. هذه طريقة صاحب الفروع وهو المشهور عند المتأخرين. بينما الذي مشى عليه في الشرح وهذا هو الظاهر أن قول اللهم تقبل مني مندوب إليه ولكنه دون درجة السابق، ولذلك قال وإن قال اللهم تقبل مني فحسن، فدرجته في الندب أقل من السابق، لكنه مستحب أن يقول اللهم تقبل مني وخاصة في الأضحية. الأمر الأخير في ما يتلفظ، هل يتلفظ بالنية أم لا؟ قالوا لا يلزم ولا يستحب التلفظ بها بأن يقول عن فلان، لأن النية تجري وتجزئ بدون تلفظ بلا خلاف بين أهل العلم، فلا يستحب أن يقول عن فلان بعينه، وإنما مباح أن يقول عن فلان اللهم هذه عن فلان. المستحب ثلاثة أشياء وواحدة متردد بين الاستحباب والندب، وأما التلفظ بالاسم فإنهم يقول لا يلزمه ولا يستحب وإنما هو مباح. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه. نعم. هذا حديث أبي هريرة وقد روي من حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عياش هذا ضعفه أبو داود الإمام صاحب السنن وحكم عليه ابن يونس بأنه منكر، وإذلك سنتكلم عن حكم الحديث عندما أو يعني وحكم ابن يونس على أنه منكر. المصنف عندما خرج هذا الحديث قال إنه قد رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم بناء على أن بعض أهل العلم وثقوا عبد الله بن عياش، ولكن أبا داود وجمع من أهل العلم المحققين كالنسائي ضعفوه. قال ولكن رجح الأئمة غيره وقفه. الذي يقصد بالأئمة غيره وهو الترمذي، وأشار لذلك أيضا البيهقي أنه قال بلغني عن الترمذي وابن عبد الهادي في التنقيح، فكلهم رجحوا الوقف. الحقيقة أولا بالنسبة للمرفوع تقدم معنا أن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن عياش عن الأعرج، وقد قيل إن عبد الله بن عياش منكر وقيل إنه ضعيف، ولذلك فإن الإمام أحمد حكم على هذا الحديث المرفوع بأنه حديث منكر، أي لا يصح الاحتجاج به بوجه ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما الترمذي ومن تبعهم من ذكرت قبل قليل رجحوا أنه موقوف من قول أبي هريرة فيكون اجتهادا منه وليس له حكم الرفع من باب المبالغة في التأكيد على استحباب الأضحية، ولا شك أن الأضحية مستحبة وهي من أفضل ما يفعل في هذا اليوم. هذا الحديث إن ثبت ففيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه دليل على استحباب الأضحية، والأضحية مستحبة ولا شك، بل إنها من أفضل ما يفعل في يوم الأضحى لغير الحاج أن يضحي، وقد قال فقهاؤنا إن الأضحية في هذا اليوم أفضل من الصدقة بثمنها، مع أن كثير من الناس في هذا الوقت يقولون إن التصدق بثمن الأضحية أفضل، نقول لا الأضحية أفضل. نعم، الإكثار من الأضاحي وذبح الدم بكثرة ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإنما المقصود الذبح مطلق الفعل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد في فضل الأضحية، وإنما الذي ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده عليه وملازمته له وفعل أصحابه من بعده رضي الله عن الجميع. الأمر الثالث أنا ذكرت قبل قليل أن أفضل ما يفعل في أيام في اليوم العاشر هو الأضحية لغير الحاج، وأما الحاج فإن مشهور المذهب أنه يستحب له الأضحية كذلك، ويستدلون بحديث عائشة أنهم لما كانوا في منى في أيام التشريق قالت أدخل علينا بلحم البقر، وقيل هذه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى موافقة قول الشافعي وأنه لا يستحب لمن كان حاجا وخاصة إن كان متمتعا أو قارنا أي معه هدي أن يضحي، وإنما يذبح هديه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. نعم. هذا الحديث واضح في ألفاظه جلي، لكن فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى وهي من أهم المسائل التي أوردها المصنف وهي متعلقة بوقت ذبح الأضحية، ووقت ذبح الأضحية له وقت ابتداء ووقت انتهاء. نبدأ أولا في وقت ابتدائها. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. إذن لما قضى صلاته نظر إلى الذبائح التي ذبحت في أثناء صلاته أو قبلها، فحينئذ نفى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مجزئة بل يجب إعادتها، بل يجب إعادتها. أخذ من هذا الحديث أنه يجب أو لا يجوز تقديم الذبح على مبتدأ أول وقته، وأن من ذبح قبل أول الوقت فإن ذبحه غير مجزئ، فإن كان ناذرا لله عز وجل فيجب عليه أن يأتي ببدله، وإن كان غير ناذر فإنه يستحب له أن يأتي بأضحية أخرى. وما هو أول وقت الذبح؟ في المذهب روايتان، وكلا الروايتين مأخوذة من هذا الحديث في فهم جملة منه. المشهور عند فقهائنا أنهم يقولون إن أول وقت الذبح يكون من بعد الصلاة، بدليل قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته بالناس فلم ينظر إلى الخطبة ولم ينظر إلى أمر آخر، فدل ذلك على أنه العبرة بالصلاة ولو لم تنقض الخطبة، وهذا هو المشهور عند المتأخرين والمعتمد. الرواية الثانية هي التي اختارها الموفق في الكافي ولم يذكرها في المقنع، ولا وإنما ألمح لها في المغني وقال إنها ظاهر كلام أحمد، أنها بعد الصلاة والخطبة معا، بعد الصلاة والخطبة معا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا الكلام بعد الصلاة والخطبة، لأن قول جندب فلما قضى صلاته أي قضى صلاة الركعتين وتابعهما وهما الخطبة، لأن الخطبة تابعة للصلاة، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الخطبة لا في أثنائها. وهذا من باب الفهم لهذا الحديث، وذكرت لك أن الموفق في الكافي مال إلى هذا الأمر، وأن ابتداء الذبح إنما يكون بعد الصلاة والخطبة معا، وعلى العموم فالمشهور الأول، ولكن الأحوط مراعاة الخلاف في الثاني. المسألة الثانية معنا أن هذا الحديث نص في أن العبرة بالصلاة، لأنه قال فلما قضى صلاة، نمشي على المذهب طبعا على المشهور، ولم يعتبر الخطبة، وإن كان هناك وجه لاحتمال اعتبار الخطبة كما تقدم في الدليل المسألة السابقة، كما لم يعتبر فعل الإمام. وذلك أن بعض الفقهاء كأصحاب الإمام مالك يقولون إن الناس لا يحل لهم أن يذبحوا إلا بعد ذبح الإمام، وذلك يرتبون كثيرا من الأحكام على إذن الإمام كالخروج من عرفة وكذبح الإمام ومطلق صلاة الجمعة ليست الجمعة الثانية وإنما مطلق صلاة الجمعة الأولى، فيجعلون أحكاما كثيرة على إذن الإمام أكثر من غيرهم من المذاهب. وأما فقهاؤنا فيقولون يصح الذبح قبل الإمام، لكن يستحب ويندب مراعاة لخلاف الإمام مالك وما استدل به من الآثار في الباب أن لا يكون ذبح المسلم إلا بعد ذبح الإمام إن رأه. وذلك في بعض الدول الإسلامية لما كانوا على مذهب الإمام مالك يأتي ولي الأمر عندهم فيذبح أمام الناس في التلفاز لكي يروا ذبيحته، لكي يجوز لمن بعده أن يذبح بعده، وهذا مبني على أصل الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. مما يتعلق بذلك أن من لا يصلي أو كان في مكان لا صلاة فيه كأن يكون في مزارع أو نحوها، فمتى يذبح؟ المشهور المذهب أنهم قالوا يذبح بعد مضي قدر الصلاة بعد حلها، حل الصلاة بعد ارتفاعها قيد رمح، ثم يقدر كم تمضي الصلاة لنقول 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم بعد ذلك يذبح. هذا هو مشهور مذهب. وذهب الخرقي مع قوله في المسألة الأولى أنه يذبح بعد الصلاة إلى أن من لا يصلي ينتظر حتى تنقضي الصلاة مع خطبتها، أو ينتظر حتى يمضي قدر الصلاة مع خطبتها، من باب الاحتياط في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بابتداء وقت الذبح. وينبني عليه أن من ذبح قبل هذا الوقت فإن ذبيحته تكون ذبيحة لحم ولا تكون ذبيحة أضحية. المسألة الثانية معنا وهي مهمة جدا، وهو ما هو وقت انتهاء الأضحية. المشهور من المذهب والمعتمد أن أيام ذبح الأضحية 3 فقط، وهو يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق، وأما اليوم الثالث عشر فلا يجوز الذبح فيه. فإذا غرب شمس اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، اليوم الحادي عشر، نعم الثاني عشر من أيام التشريق، فقد انقضى وقت الذبح، فلا يجوز، فكل ذبيحة بعد ذلك تصبح سنة إلا أن تكون معينة، لا نقول واجبة، وإنما نقول إلا أن تكون معينة فتذبح من باب القضاء أي منذورة. ما الدليل على ذلك؟ قال أحمد فيه عن خمسة، ونقلها بعضهم فيه عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول منهم عمر أن الذبح إنما هو في يوم العيد ويومين بعده فقط، وأما ثالث أيام النحر فلا يذبح فيه. الرواية الثانية عن أحمد وهي التي انتصر لها ابن القيم وأطال جدا أن في زاد المعاد طبعا، أن الذبح له أربعة أيام وثلاث ليال، وهو اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. المذهب أنه ثلاثة أيام وليلتان، والرواية الثانية أنها أربعة أيام وثلاث ليال، واستدل بعمومات رد عليها الإمام أحمد لما استدل وقيل له بهذه العمومات، قال إن هذا إنما هو في أيام التشريق لا في أيام ذبح الأضحية، وفرق بين هذه وتلك. وعلى العموم فإن الفقهاء يقولون إنه آكد هذه الأيام اليوم الأول وهو الذي يستحب فيه الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح في اليوم الأول وهو يوم النحر، وما عدا ذلك فهو جائز لكنه خلاف الأولى، ويمنع بعد اليوم الثاني من أيام التشريق أي بعد غروب الشمس. يناسب هنا ذكر مسألة وهي قضية الذبح ليلا. الذبح ليلا فقهاؤنا يقولون يكره الذبح ليلا للأضاحي، ودليلهم على هذا أن الإمام أحمد قال عامة الناس، يعني عامة أهل العلم لأن الناس هم العلماء، قال عامة الناس على كراهة الذبح ليلا. وأحمد إنما يقصد بالعامة هنا عامة العلماء المتقدمين من التابعين وربما كانوا من الصحابة، ولكن لم أتتبع حقيقة وأرجع إلى من قصد بهؤلاء، ولكن قال عامة يدل على أنه أغلب أهل العلم على ذلك، وأهل العلم في الغالب وخاصة في العصور السابقة لم يكونوا يفعلون شيئا من هذه الأمور أو يكرهون إلا عن نقل وأثر. هذا الحديث فيه مسائل أخرى متعلقة في خارج الأضحية، أحكام تتعلق بصلاة العيد، من ذلك أنه يستحب للخطيب أن يتكلم في صلاة العيد عن أحكام الأضحية، وكذلك يقولون في صلاة عيد الفطر يتكلم فيها عن أحكام زكاة الفطر، وكثير من الناس يقول ما فائدة الحديث عن زكاة الفطر وقد أخرج وقتها؟ نقول لأن الفقهاء يقولون من لم يخرجها قبل الصلاة فيجب عليه أن يخرجها بعد الصلاة، لا يسقط وجوبها بفواته، وإنما يأثم إن كان عامدا ويسقط الإثم عنه إن كان جاهلا أو ناسيا، فالحكم باقي. ولا تتصور كثرة الناس الذين ينسون أن يذبحوا أن يخرجوا زكاة الفطر، وذا كلام الفقهاء في محله، لأن الزكاة تبقى في الذمة ولا تسقط. أيضا يعني على مشهور مذهب أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في الخطبة، كلامه هذا في الخطبة ينبني عليه أنه يجوز أن يكلم الخطيب، لأن أبا بردة بن نيار كلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام، فعلى قولهم أنها في الخطبة فيجوز مخاطبة الخطيب ولا يجوز مخاطبة غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا حديث البراء بن عازب رواه الإمام أحمد ورواه أهل السنن جميعا من حديث شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه الكوفي عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني كما ذكر المصنف أن جمع من أهل العلم صححه كالترمذي وابن حبان، ولكن هذا الحديث أعله علي بن المديني بأن سليمان بن عبد الرحمن لم يسمع الحديث من عبيد بن فيروز، وإنما سمعه من غيره ورواه عنه. وعلى العموم فإن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث وقال ما أحسن حديث البراء في الضحايا، فقال ما أحسن، فقوله ما أحسن تفيد عند فقهاء مذهب الإمام أحمد أمري: تحسين الحديث، وتفيد العمل بهذا الحديث أيضا. هذا الحديث في الجملة مجمع عليه كما نقل ذلك الموفق، وسأذكر ربما كلام الموفق بعد قليل. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسلمين فقال: أربع لا تجوز في الضحايا. قوله لا تجوز أي لا تجزئ الأضحية إذا وجد فيها أحد هذه الأوصاف الأربعة، فإذا وجد شيء من هذه الأوصاف الأربعة فإنه حينئذ لا تجزئ هذه الأضحية. وقد حكى الاتفاق على وجود على المنع من الإجزاء إذا وجدت هذه الأوصاف الأربعة أو بعضها الموفق بن قدام رحمه الله تعالى، لكن العلماء اختلفوا في ضابط هذه الأوصاف الأربعة كما سيأتي. أولها قال: العوراء البين عورها. العور معروف وهو ذهاب أحد العينين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البين عورها، هذه الزيادة اختلف في معناها وما المراد بالعوراء فيها، إذ ليس كل من ضعف بصرها لا تقبل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بدليل أن هناك مما ضعف عينها قد تقبل. ضابط العوراء التي لا تجزئ في الأضاحي مشهور المذهب أنها التي ذهب عينها ولم يبقى منها شيء، أي ذهبت العين وانخسفت فلم تبقى، وذهب أيضا ضوءها، انخسفت وذهب ضوءها. وأما الخرقي إذن فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم البين عورها أي بذهاب العين نفسها وانخساف العين مع ذهاب الطرف. وأما الخرق فإنه قال العبرة بالعور ليس انخساف العين، وإنما المراد بالعور ذهاب النور مع ظهور أنها عوراء، إما في طريقة أكلها أو في مشيها والتفاتها. والفرق بينهما أي بين المذهب وطريقة الخرقي، قالوا إذا كان في الشاة بياض في عينيها يمنع النظر في إحدى العينين، فعلى المذهب أنها تجزئ، وعلى طريقة الخرقي أنها لا تجزئ. الجملة الثانية في قوله والمريضة البين مرضها، هذه الجملة أشكلت أيضا إشكالا كبيرا جدا، فذهب الخرقي إلى أن المراد بالمريضة البين مرضها أي التي يكون مرضها لا يرجى برؤه، فيكون معنى البين مرضها أي المستديم الذي لا يرجى برؤه. وذهب القاضي أبو يعلى إلى أن المراد بالبين مرضها هي الجرباء التي تكون فيها مرض الجرب، لأن مرض الجرب مؤثر في طعم اللحم ومؤثر في إفساده. وقد رد بعض العلماء كأبي الخطاب بل قبل المجد قال الظاهر أن الشيخين يقصد الخرقي والقاضي إنما أرادوا التمثيل ولم يريدوا بيان المعنى على سبيل التفصيل. ولذلك فإن المعتمد في المذهب كما ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين المريضة البين مرضها أي التي فيها مرض يؤثر في اللحم، فكل مرض يبين أثره على الشاه أو على الأضحية، خلنا نقول على الأضحية، فيكون مؤثرا في لحمها من حيث نقصان اللحم أو فساد اللحم، فإنه حينئذ يكون غير مجزئ. إذن كل مرض يؤثر في النقصان أو في الفساد. وذلك قال القاضي قال وهو عفوا قال الموفق قال وهذا الكلام أولى من كلام الخرقي والقاضي، بينما قلت لكم إن المجد يقول لا، الحقيقة أنه لا تعارض، وأن قول القاضي والخرقي إنما هو من باب التمثيل لا من باب الحصر. الوصف الثالث قال والعرجاء البين ضلعها، أيضا اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال. فالخرقي لما قال العرجاء قال هي التي تعرج حتى يظهر عرجها استمساكا بظاهر النص، وذهب القاضي أبو يعلى إلى أن المراد بالعرجاء أي الصغيرة التي لا تستطيع أن تمشي مع باقي القطيع لأجل المرعى أو لأجل المناسك، بل لأجل المناسك لكي تذهب إلى المناسك، فلا تمشي مشيا طويلا، فيكون لصغر سنها وإن كانت مجزئة فإنها لا تمشي. وأما المعتمد في المذهب وهو الذي مشى عليه الموفق، فالمراد بالعرجاء البين ضلعها هي التي تعجز عن مصاحبة السليمات ومصاحبة جنسها في المشي والمشاركة في العلف وشرب الماء. الجملة الأخيرة قال: والكثيرة التي لا تنقي. اللفظة التي ذكرها المصنف الحقيقة هي ليست لفظة أحمد والأربعة، وإنما هي لفظة عند النسائي وابن ماجه. وأما الذي عند أحمد وأغلب أهل السنن إنما هي العجفاء. والمراد بالعجفاء هي الهزيلة جدا، فتكون عجفاء شديدة الضعف. وقوله لا تنقي أي ليس فيها مخ، لأن النقي هو المخ. هذا الحديث يعني فيه من المسائل أن هذه الأوصاف الأربعة يشترط السلامة منها في الهدي والأضحية والعقيقة، هذه على سبيل الجملة فيلزم السلامة منها. واختار الشيخ تقي الدين، طبعا لا فرق عند المذهب بين هذه الأمور الثلاثة كلها، واختار الشيخ تقي الدين أن الهدي إذا كان مقيدا فيصح أن يكون معيبا أو صغير السن كذلك. كيف يكون مقيد؟ قال: إذا هدى فقال: لله علي أن أهدي هذه مثلا هذه الجفرة، وهي الشاة الصغيرة، فنذر لله عز وجل هذه بعينها، فإنه حينئذ يجوز الهدي بها وإن لم تبلغ 6 أشهر، فإذا وصلت إلى مكة تذبح. فمن عين شيئا بعينه فيجوز وإن كان معيبا أو كان صغير السن. وأما مطلق الهدي، مقيد الهدي المقيد غير الهدي المطلق، وأما الهدي المطلق الذي أوجبه الله عز وجل فلا بد أن يكون سالما من العيوب، وكذلك الأضحية وكذلك العقيقة. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمراد بالمسنة هي الثني. قال: إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الجذع من الضأن هو الذي مال شعره فأصبح جذعا، وهو في الغالب 6 أشهر. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى فيه حديث على أنه لا يجزئ من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا الثني، لأنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنيا، والثني من الإبل هو ما بلغ 5 ودخل في 6، والثني من البقر هو ما أتم 2 ودخل في 3، والثني من المعز هو ما أتم 1 ودخل في 2. هذا سمى ثنيا أي سقط الثنايا. المسألة الثانية أن هذا الحديث دليل على أنه لا يجزئ من الضأن أي الغنم إلا ما كان جذعا، وجذع الضأن هو ما بلغ 6 أشهر. والدليل على أن جذع الضأن يجزئ مطلقا من غير كراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، أي استثنى جذع الضأن من المسن إذا تعسر، أي تعسر إيجاد المسنة من الضأن، ولو كان الجذع غير مجزئ لم استثنى، بدليل أن من كان ما كان دونه لم يستثنى، ولم يستثنى غير الثني في غير من الحيوانات، فدل على أنه لا يجزئ، عفوا أنه مجزئ من غير كراهة، لكن الأولى أن يكون مسنا. المسألة الثانية: هذا الحديث فيه أن كل ما كان دون السن الوارد هنا فإنه يدل على أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا ومن ذبح دونه فإنه لا يجزئه. الأمر الثالث استدل به فقهاؤنا ومنهم ابن قدامة على أن هذا الحديث دليل على فضل الثني على الجذع من الضأن. قال ابن قدامة: قال لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثني أصلا والجذع بدلا، وما كان أصلا فإنه أفضل من البدل. الأمر الأخير ونشير له بسرعة أن هذا الحديث دليل على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام الإبل والبقر والغنم، وقد حكى ابن مفلح الإجماع على ذلك. لكن بعض فقهاء الحنابلة المتأخرين وهو الشيخ يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 له رسالة في جواز الأضحية بغيرها، فيرى جواز الأضحية بالطيور كالديك والدجاج والحمام وغيره، وقد روي في ذلك بعض الآثار التي قد يمكن تأويلها بأن المراد التقليل لا جواز الفعل، مع أن ابن مفلح قبل حكى الإجماع على أنه لا يجوز الأضحية بغيرها. ورسالة ابن عبد الهادي هذه طبعت 3 طبعات فيما أعلم وربما أكثر، وهذا يدل على أن أهل زماننا يحبون الإغراب، بل في كل زمان الناس يحبون الإغراب، الشيء الغريب يذهبون له ويقتنونه ويجمعونه ويسعون في إخراجه. وهناك كتب أخرى قد تكون أهم لم يعنى بها هذه العناية، لكن يعني 3 طبعات على كثير من صغير هذه من الغرائب. سم شيخنا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ثرماء. أخرجه 5 وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه رواه أحمد وغيره من حديث أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه. وقد أعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أن شريح بن النعمان هذا قال عنه أبو حاتم إنه شبه مجهول، وأجيب عن ذلك بأن أبا إسحاق السبيعي الذي روى هذا الحديث كان يذكر عن شريح أنه كان رجل صدق، وهذا يحتمل يعني قبول حديثه. العلة الثانية أن هذا الحديث أعل بأن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع الحديث من شريح، وإنما سمعه إسحاق من ابن أشوع، وعلى ذلك فإن أبا إسحاق يكون قد دلس هذا الحديث. وعلى العموم فهذا الحديث كما ذكر المصنف قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وله متابعات وشواهد في معناه عن علي رضي الله عنه. هذا الحديث فيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قوله أن نستشرف مأخوذة من الشرف، ومعنى ذلك أي أن تكون العين والأذن شريفة، أن نجعلها شريفة، بمعنى أن نبحث وأن ننظر في العين والأذن لننظر في سلامتها وعدم عيبها. وقوله هنا والأذن، هذا اللفظ الذي مشى عليه لفظ أحمد، وأما الذي عند أبي داود فهو لفظ الأذنين، والمعنى فيها واحد، فإن المفرد الذي دخلت عليه أل يكون اسم جنس فيشمل الجميع. قال: ولا نضحي بعوراء. قوله ولا نضحي بعوراء هذا محمول عندهم على أحد أمرين، إما على التحريم أو على الكراهة. فإن حملته على التحريم يدل على أن العوراء غير مجزئة، ويدل على ذلك حديث البراء السابق، أو نقول إنه محمول على الكراهة، وحينئذ بدلالة الاقتران في الجملة التي بعدها، وحينئذ يقول المراد بالعوراء هنا أي العوراء التي لم يظهر عورها، لأنه قال أمرنا أن نستشرف وأن نبحث عن السلامة. وهذا الذي استدل به أصحابنا على أن العوراء نوعان: عوراء بين عورها فلا تجزئ، وعوراء لا تستكشف إلا بعد الاستشراف والنظر، فهذه تجزئ لكن مع الكراهة. وتقدم معنا ما المراد بالعوراء، وأن المشهور مذهب ليس سلامة العين، وأن مراد المذهب هو سلامة العين دون البصر، فذهاب نور البصر إنما هو مكروه لدليل حديث علي الذي معنا. ثم قال: ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. قوله ولا مقابلة الجملة التي بعدها، نص الإمام أحمد على أن هذه الجمل الأربع كلها في الأذن، فكلها من صفات الأذن، نأخذها مع تفسير راوي الحديث وهو أبو إسحاق السبيعي، وهو الذي يذكره فقهاؤنا كثيرا. قوله ولا مقابلة أي أنها تكون مقطوعة طرف أذنها كما قال أبو إسحاق السبيعي، لأنه قطع مقطوع الطرف فسمى مقابلة. ولا مدابرة أي مقطوع من آخر الأذن، من مؤخرة الأذن يقطع جزء منها. قال ولا خرقاء، أي أن تخرق أذنها أو أذنها لأجل أن توسم، مثل اللي يشقون بعض الأذن، وهذا موجود عندنا كثير الآن مع النهي عنه. قال ولا ترمى، عندك كذا ولا ترمى؟ نعم ولا ترمى. الحقيقة أن عبارة ولا ترمى إرادها في حديث علي ونسبته لأحمد والأربعة قد يكون فيه نظر، فلما رجعت للسنن واحتاج تأمل أكثر في الحكم الكلي الذي عند أبي داود وعند الترمذي، ولا شرفاء أي مشقوقة الأذن نصفين كما فسرها أبو إسحاق، وهذا هو الظاهر لأن أبا إسحاق يعني صرح بالتفسير. وقد جاء عند النسائي أنها ولا بتراء أي مقطوعة. أما لفظة ولا ثرماء فإني لم أقف عليه حقيقة في حديث علي، وإنما جاءت من حديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه عند أحمد وغيره، والأقرب الأول اللفظ الأول الذي عند أبي داود والترمذي، لأنه كله متعلق بالأذن كما قال الإمام أحمد قبل قليل، وأما الثرم فإنه متعلق بالأسنان ويكون له دليل آخر غير دليل الباب. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على أن الأذن إذا قطع أكثرها فإنه يمنع الإجزاء، يمنع الإجزاء. والدليل ليس هذا الحديث، وإنما دليله ما جاء عند الخمسة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، وقد فسره سعيد بن المسيب بأن المراد بالأعظم هو ما قطع أكثره أو نصفه أكثره. إذن هذا دليل النهي. أما حديث الباب فلا يدل على النهي وإنما يدل على الكراهة. وبناء على ذلك وهي المسألة الثانية، فإن الفقهاء يقولون إذا قطع نصف الأذن أو أقل فإنه يجزئ مع الكراهة، نصف الأذن فأقل، ومثله يقال في القرن نصفه فأقل يجزئ مع الكراهة. الدليل على ذلك قالوا حديث علي رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف، أي تكون شريفة، فيستحب أن تكون شريفة. قالوا وهذا الحديث محمول على الكراهة، النهي هنا محمول على الكراهة لا التحريم، بدليل مفهوم الحديث السابق مفهوم الحصر، أربع لا تجوز في الضحايا، معنى ذلك أن ما عداها يجوز، وهذا ليس داخلا فيما سبق. ولا يستثنى من مفهوم حديث البراء إلا حديث علي عند الخمسة أنه لا يضحى بأعظم، وما عدا ذلك فلا يستثنى، وهذا هو المعتمد عند الفقهاء. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون إن هذا الحديث محمول على كراهة التنزيه، لأن اشتراط السلامة الكاملة من هذه الأمور مما يشق مشقة كبيرة، ولأن إلزام المضحي بالاستشراف للعين والأذن والقرن كذلك فيه مشقة كبيرة، وقل ما يسلم من الغنم انكسار ظفر أو انقطاع أذن، وخاصة في الزمان الأول، الآن أحواش أمرها سهل، لكن الأمر الأول كانت في مراعي، فقل ما يسلم من ذلك، قل ما يسلم. والآن المزارع الكبيرة كما تعلمون تسن في الأذن، تجعل الأذن مشقوقة وتجعل فيها لصقا لنوع رقم البهيم، وهذا من نوع الشق أيضا وإن كان يسيرا، فالسلامة منها نادر جدا. وذلك قال أحمد بن قدامة أنها السلامة منها صعب جدا ومما يشق، وكلامه متجه جدا ولا شك. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليه. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني، أي وكلني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، المراد ببدنها الضحايا التي أو البدن من الإبل التي قام النبي صلى الله عليه وسلم بذبحها هديا بيت الله الحرام. قال أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها، الجلال هو القماش الذي يوضع على ظهر الإبل يسمى جلالا. قال على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، يعني ما أعطي الجزار الذي يذبحها شيئا. هذا الحديث فيه من فقه مسائل على سبيل الإجاز. أول مسألة فيه دليل على جواز التوكيل في الذبح، ولكن شرط التوكيل النية، فلا بد أن يكون الموكل قد نوى إما مطلق التوكيل بالشراء والذبح أو بالذبح فقط. فلو ذبح الموكل بدون إذن بدون نية من الموكل فإنه حينئذ لا يجزئه الذبح. وهذا أخذناه من قول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. الأمر الثاني في قول علي رضي الله عنه: وأن أقسم لحومها، فيه دليل على استحباب الصدقة من الهدي، ومثله أيضا الأضاحي، وقد قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الهدي حينما كان في مكة، وهذا استدل به فقهاؤنا على أنه يجوز أن يعطى فقراء، أن الهدي الواجب والهدي المنذور لبيت الله عز وجل يوزع على فقراء مكة وإن لم يكونوا من أهلها، عفوا على فقراء الحرم، المذهب على فقراء الحرم ليس فقراء مكة، على فقراء الحرم وإن لم يكونوا من أهلها. فلو كان واردا عليها لحج أو عمرة أو لأجل أن يأخذ من لحوم الحجيج فإنه يجوز له أن يعطى، هذا هو المذهب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن علي رضي الله عنه قال: وأن أقسم لحومها، ولم ينص على أنه لا بد أن يكون من أهلها من أهل مكة، بل قال قسمها في الحرم، فدل على أن كل من أخذها في الحرم فإنها تجزئه إذا كان من أهل من أهلها. المسألة الثالثة في قوله: وأن أقسم لحومها وجلودها، هذا فيه دليل على أنه لا يجوز بيع لحوم الضحايا والهدي، وهذا لا شك فيه، وكذلك جلودها لا يجوز بيعه، وكذلك الأمر الثالث الجلال الذي يجعل على ظهرها لأنه تابع لها فلا يجوز بيعه مطلقا، وإنما يجب التصدق به أو الانتفاع المذهب، انظروا معي فرق بين مسألتين: الانتفاع بلحوم بجلود الهدي بجلود الأضحية، المذهب أن الانتفاع بجلود الأضحية وجلال الأضحية يجوز، والأفضل التصدق به ويجوز الانتفاع به، فيأخذ الجلد ويجعله مثلا قربة أو فراشا، لكن لا يبيع الجلد. طيب الهدي، لم يتكلموا عن الهدي، لكن مرعي الشيخ مرعي بن يوسف في غاية المنتهى قال: ويتجه أن يقال في الهدي مثل ذلك، لأن من له هدي واجب يجوز له أن يأكل منه، فحينئذ يجوز له أن ينتفع بجلدها وجلالها أو أجلتها، هذا ما يتعلق بالجلد. طبعا الفقهاء يقول لا يجوز بيع الجلود ولو نوى التصدق به، لا يبيعها، وإنما يعطيها الفقير، والفقير هو الذي يبيعها، هو لا يبيعها لحرمة البيع، لأنه ما يجوز المعاوضة على الصدقات. المسألة قبل الأخيرة في هذا الحديث، طبعا هنا المروذي نص على أن مذهب الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع جلود الأضاحي وأنه يتصدق بها استدلالا بهذا الحديث. نعم. المسألة قبل الأخيرة في هذا الحديث معنا، وهي مسألة الصدقة من الأضحية. فقهاؤنا يقولون، وهو المذهب، أنه يجب أن يتصدق من الأضحية وجوبا، يجب عليه أن يتصدق من الأضحية. قالوا: فإن لم يتصدق من الأضحية فإنه يلزمه أن يشتري لحما ويتصدق به بدلا عن ما أتلفه من باب الضمان، وأقل ما يجب أن يتصدق به مقدار أوقية، أوقية من اللحم مقدارها تقريبا من اليد أو اليدين، فإنه حينئذ وجوبا يجب عليه أن يتصدق بها. المسألة الأخيرة في قضية قول علي رضي الله عنه: ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. هذه الجملة تدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر الذي يذبح أجرته منها، فلا يعطى من باب الأجرة، لأنه نائب عن الأصيل، والنائب لا يجوز له أن يعني يشتري ولا يبيع، لأن أجرة من نوع الأجرة من البيع، ولا فتكون باب المعاوضة، لكن يجوز له أن يعطيه منها من باب الصدقة، أن يعطيه من باب الصدقة. الفقهاء قالوا: إن أعطاه ليس من باب الصدقة، وإنما أعطاه إياها من باب الأجرة، فما الحكم؟ قالوا: يأثم، ويجب عليه أي الذي أعطى الجازر أن يغرم الماء اللحم الذي أعطاه إياه. فلو أعطاه مثلا 5 كيلوات لحم يجب أن يشتري من السوق 5 كيلو لحم ويتصدق به مكان هذا، أو يعني يأكله ينتفع به إن كان أضحية مكان هذا الذي أعطاه الجازر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر في عام الحديبية في حينما أحصروا. في هذا الحديث عدد من المسائل. أول مسألة جواز الاشتراك في السبع وإن لم يكونوا أهل بيت واحد، ولذلك نقل إسحاق بن منصور كوسج عن الإمام أحمد أنه قال: اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من أهل بيت، من أهل بيت أي من أهل بيت واحد، يقصد في هذا الحديث. المسألة الثانية أن الاشتراك في السبع يجوز في الأضحية ويجوز في الهدي لورود النص بهما، وأما المذهب فلا يجوز الاشتراك في العقيقة، فيأتي 7 كل منهم له مولود فيشتركون في بدنة واحدة، المذهب ما يجزي، وإنما يجزي البدنة عن واحد. مما يدل عليه هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث يدل على أن من وجب عليه فدية أو كفارة بدنة فإن البقرة تجزئ عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البدنة والبقرة في الحكم سواء، ولا يستثنى من ذلك إلا حالتان: في حالة النذر، فمن نذر أن يذبح بقرة أو أن يذبح بدنة فلا يجزئه البقر عنها، وكذلك في جزاء الصيد فيما كان من له مثل وقدر بالبدن فإنه حينئذ لا يجزى عنه، فلا يجزئ عنه البقر. المسألة الأخيرة أختم بها حديثي في هذا الباب كاملا، وهو قضية عند الاشتراك فهل يجوز التشريك أم لا لأهل البيت؟ كيف هذه المسألة؟ عندما احنا قلنا إن الغنم يجوز أن تشرك فيه من شئت، ويجوز الاشتراك من أهل البيت الواحد في الشاة. البدن والبقر إذا اشترك 7 فهل يجوز للمرء أن يشرك أهل بيته معه في السبع، سبع البدنة؟ وضحت المسألة صورتها؟ طيب، هذه المسألة لم يتكلم عنها العلماء المتقدمون، وإنما تكلم عنها بعض العلماء المتأخرين في القرنين الأخيرين فقط، وألفت فيها عدد من المراسلات، لا أقول الرسائل وإنما المراسلات. وأول من عرف عنه أنه تكلم عن هذه المسألة هو الشيخ عبد الله بابطين صاحب الحاشية على المنتهى عليه رحمة الله، فإنه تكلم عن هذه المسألة ومال الشيخ إلى أنه لا تشريك في السبع، لا يشرك في السبع. وممن كتب في هذه أيضا الشيخ عبد الله بن صالح الصيفي من علماء حائل، وأيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي، ومال الشيخ عبد الرحمن في مراسلته للخليفي إلى أنه يجوز التشريك في السبع. وعلى العموم هذه مسألة مشهورة جدا ولا يوجد نص للمتقدمين، وذكرت لكم الخلاف فيها، وإن كان ظواهر النصوص أنه يجوز التشريك. من منع من التشريك فقد استمسك بالنص فقال البدن عن 7 فجعلها للأفراد ولا تشريك فيها، وأما الآخر فقال إنها جعلها عن 7 أي من الضحايا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصحابه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم الإرسالة. نعم، هذا باب العقيقة، وعاد الفقهاء أنهم يريدونه بعد باب الأضحية. والعقيقة سئل الإمام أحمد كما نقل أبو داود: العقيقة ما هي؟ قال: هي الذبيحة، المراد بالعقيقة الذبيحة. وأنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من قال إن المراد بالعقيقة حلق الرأس، فإن حلق الرأس حكم منفصل تماما عن العقيقة، وسيأتي في الحديث الثالث وهو آخر أحاديث هذا الباب. هذا الباب أورد فيه المصنف 3 أحاديث من رواية 4 من الصحابة، أوله حديث ابن عباس، وهذا رواه أبو داود وغيره من حديث أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ذكر المصنف أنه قد رواه أبو داود وتقدم إسناده، قال وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق يعني به الإشبيلي صاحب الأحكام قال لكن رجح أبو حاتم إرساله. وجه ترجيح أبي حاتم الرازي إرساله لأن عددا من الثقات رووه عن أيوب مرسلا عن عكرمة كوهيب وابن علية وغيرهم كلهم رووه عن أيوب عن عكرمة مرسلا. وأشار لهذه الطريق أو هذه الطرق الكثيرة ابن الجارود بعد إراده لهذا الحديث في المنتقى قال ورواه سفيان وغيره عن عكرمة مرسلا. وعلى القول بأنه مرسل فإنه يعني له من الشواهد ما يدل عليه كما أورد المصنف في الأثر الذي بعده من طريق قال وابن حبان وقد أخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. والحقيقة أن حديث أنس يرجع لحديث عكرمة الأول فإن أبو حاتم لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الحديث خطأ والصواب أنه عن قتادة عن عكرمة فأخطأ الراوي فقال عن قتادة عن أنس والصواب أن هذا الحديث يرجع للأول. وإن كان حديث أنس الثاني صححه جمع من أهل العلم كعبد الحق الإشبيلي اغترارا بظاهر إسناده لكن الصيارفة الكبار كأبي حاتم الرازي عليه رحمة الله بين علته وأن الصواب أنه هو الحديث الأول ولكنه أخطأ فيه راويه وذلك جزم بأنه خطأ والصواب أنه مرسل. وهذا الإرسال لا يمنع من العمل بهذا الحديث وذلك فقد احتج به أحمد. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على استحباب ومشروعية العقيقة وأنها سنة خلافا لقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فإن الأحاديث في هذا الباب ثابتة وصحيحة كما سيأتي. الأمر الثاني هذا الحديث فيه دليل على أنه يجزئ أن يذبح عن الذكر كبش واحد. وأما ما جاء من حديث عائشة وغيرها أنه يذبح عن الذكر كبشان فالظاهر أنها كانت متأخرة بعد ذلك كما أشار ذلك ابن القيم أو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. الأمر الثالث أن هذا الحديث استدل به الموفق على المسألة سبقت وهو أن الأفضل في العقيقة ومثلها الأضحية أن تكون كبشا ذكرا. وأما المشهور المذهب فإنه لا فرق بين الذكر والأنثى وأن قوله كبشا من باب يعني خروج مخرج الغالب. أيضا استدل بهذا الحديث على المسألة التي تقدم الإشارة لها وهو أنه لا يشرع التشريك في العقيقة فالتشريك لا يشرع في العقيقة لا يشرع فيها التشريك في سبع بلنة وإلا لشرك النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله. وقد نص أحمد على المنع من التشريك استدلالا بهذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه. وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه. نعم هذان حديثان وردهم مصنف بنص واحد حديث عائشة وحديث أم كرز رضي الله عنها. وأم كرز كانت متأخرة في الإسلام وهي الذي استدل به ابن القيم على أن هذا الحديث كان متأخرا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم والأمر إنما هو متجه عند الفقهاء لولي الأب لولي الابن وهو الأب. وعلى ذلك فإنهم يقولون تستحب على الأب تستحب على الأب. قبل أن ننتقل لباقي الجمل والحكم على حديث الحديث كون العقيقة متجهة للأب يترتب عليها عدد من المسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأب بها فدل على أن هذا الاستحباب مؤكد تأكيدا شديدا حتى قال الفقهاء إن الأب إذا كان معسرا فيستحب له أن يقترض ليعق. قال الإمام أحمد وسيوسع الله عز وجل عليه بعد ذلك مع أنهم في كثير من الأحكام لا يستحبون له الاقتراض مع أنها واجبات كالحج وغيره إلا العقيقة وبعض الصور استحبوا لها الاقتراض. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه أن العقيقة توجه الأمر فيها للأب وبناء عليه استدل أحمد في إحدى الروايتين على أن الابن إذا كبر انظر معي الابن إذا كبر ولم يكن أبوه قد عق عنه فإنه لا يعق عن نفسه أو لا يعق عن نفسه. الأدلة ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الأمر متجه للأب لا للابن نفسه فالذي يعق إنما هو أبوه وليس هو. الأمر الثاني، استدل أحمد بأن هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة مطلقا، قال لا أعرف أن أحدا فعله. الأمر الثالث، يستدل بما جاء من حديث سمرة الذي سيأتي بعد قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته، سأشير للاستدلال هناك أنسب. إذن قال أمرهم أن يعق عن الغلام. قول عائشة هنا أمرهم أن يعق عن الغلام، اللفظ الذي عند أهل السنن أمرهم عن الغلام من غير زيادة أن يعق، ولفظة أن يعق إنما هي موجودة عند الإمام أحمد وابن ماجه، ولعل السبب في إرادة المصنف ذلك أن هذا الحديث مأخوذ من المنتقى للمجد، وأنتم تعلمون أن المجد يقدم ألفاظ أحمد في ذكر الأحاديث على ألفاظ غير من أهل السنن. قال أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان، الغلام له الذكر، شاتان متكافئتان أو شاتان مكافأتان مكافأتان. هذه الجملة نأتي بنطقها أولا ثم ننتقل بعد ذلك لمعناها. في نطقها هناك نطقان، إما بفتح الفاء أو بكسرها، مكافأتان أو مكافئتان، وكلا النطقين صحيح، ولكن المحدثين ينطقونها بالفتح ويختارون ذلك. وقد ذكر بعض علماء اللغة كالزمخشري أنه لا فرق بين اللفظتين أو الروايتين مكافأتان ومكافئتين، قال لأنه كل من كافأته فقد كافأك، أي تساويت معه فقد ساوك، فهي من أفعال المشاركة، كل واحد كافأ الثاني أصبح مكافئا له. معنى قوله مكافأتان، سئل الإمام أحمد ما معنى هذه الجملة ففسرها أحمد بأنهما متساويتان أو متقاربتان، نقل ذلك عن أبو داود في المسائل، وبناء على ذلك نذكر الحكم قبل أن نذكر اللفظ، أنه استحب الفقهاء أن تكون الشاتان التي عق بهما عن الصبي الذكر أن تكون متقاربتين في السن ومتقاربتين في الحجم، وزاد بعضهم وفي الشبه بأن تكون شبيهتين ببعض. قال وعن الجارية شاه أي واحدة. هذا الحديث استدل به على عدد مسائل. المسألة الأولى استحباب أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاه، وهذا واضح، وليس هذا لأفضلية الذكر على الأنثى ولا لغيره، ولذلك جاء في بعض الألفاظ يعني أنه لا يعني ضرر في ذلك. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في العقيقة بين الكبش والشاه، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعق بالشاه، وهناك عق النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش بالذكر، فدل على استوائهما، وهو الذي استدل به فقهاء المذهب. المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل، أنه مستحب أن تكون الشاتان مكافئتين أي متشابهتين ومتساويتين سنا وحجما. ذكر المصنف هنا أنه الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، أي الترمذي، كذلك صححه ابن القيم في زاد المعاد وغيره، ثم ذكر أن أحمد أخرجه والأربعة من حيث أم كريز الكعبية، وقد نقل ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليه الإمام أحمد أن الإمام أحمد حلف على أن هذا الحديث يثبت، فلما سئل أيصح في العقيقة حديث قال إي والله، ثم ذكر قال هو حديث يثبت، أو قال فيه أكثر من حديث أي من لفظ يثبت، ثم ذكر هذا الحديث، فحلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن هذا الحديث ثابت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث هو الحديث المشهور جدا جدا عند العلماء من حيث الإسناد، وهو في قضية سماع الحسن من سمرة، فإن هذا الحديث جاء من طريق الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى عن سمرة، وقد قيل أحد الأقوال أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث، وقيل إنه سمع بضعة أحاديث، وقيل غير ذلك، وقد أثبت سماع الحسن من سمرة هذا الحديث أئمة الحديث كالبخاري وأحمد وغيره، ولذلك أحمد لما ذكر حديث سمرة قال إسناده جيد، فجود أحمد إسناد هذا الحديث. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، معنى كون أن الغلام مرتهن بعقيقته لشراح الحديث توجيهات متعددة. فقيل إن المراد بمرتهن أي مرتهن سلامته من باب السلامة، فسلامة الصبي معلقة بالعقيقة التي يعقها أبوه عنه، فهي من باب التفاؤل بالسلامة. وقيل إن المراد بالارتهان أي ارتهان بره، فمن أراد بر ابنه به فليعق عنه. وقيل إن المراد بالارتهان أي ارتهان صلاحه، والعلم عند الله، والمشهور الأول وهو الأظهر. ينبني على قولنا أنه المراد بها، يعني أن المراد بالارتهان أن المراد بها أنه مرهونة سلامته، أننا نقول إن الصبي إذا ولد ثم مات ولم يعق عنه، سواء مات سقطا أو مات بعد استقرار الحياة فيه، سواء أتم 7 أيام أو لا، فإنه بعد وفاته لا يعق عنه، لأن معنى قوله مرتهن أي مرتهنة سلامته، وهنا لا يوجد ما ينفع به السلامة ولا ينفع به غير ذلك من المعاني المتقدمة، ولأنها سنة متعلقة بمحل فات المحل فلا تقضى السنة. الأمر الثاني أن هذا الحديث لما ذكره الإمام أحمد فيما نقل عنه ابن هانة قال إذا لم يعق فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه، يكون محتبس، فهذا بمعنى التوجيهات في معنى مرتهن أي محتبس، والمراد بالاحتباس ما سبق أحد المعاني الثلاث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته هذا من آكد الألفاظ في استحباب العقيقة، حتى جاء عن الإمام أحمد من رواية عدد من أصحابه كيعقوب بن بختان وبن قاسم وغيرهم أن الإمام أحمد قال ما أعلم فيها شيئا أشد من هذا الحديث، هذا أشد حديث فيها، مرتهن أي محتبس، فهو أشد حديث ورد في التأكيد على العقيقة. قال تذبح عنه يوم سابعه، هذا دليل على استحباب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، ليس بعد تمام 7 وإنما في اليوم السابع، فاليوم الذي ولد فيه هو اليوم الأول، واليوم الذي يليه هو اليوم الثاني، لأن كثيرا من الناس يظن أن اليوم الذي يذبح فيه عند تمام 7 ودخول 8، وليست السنة كذلك، وإنما السنة أن يكون في اليوم السابع. ولذلك يقول فقهاؤنا إنه يستحب أن يكون الذبح في اليوم السابع، ويجوز قبل 7 ولا يجزئ قبل 7، قبل الولادة ما يجزئ، ولو وجدت علامات النفاس كخروج دم مع علامات طلق فإنه لا يجزئ، فلا بد أن يكون في 7. طيب، الأفضل عندهم أن يكون الذبح في اليوم 7، فإن لم يكن في 7 فيليه 14، فإن لم يكن في 14 ففي اليوم 21. استدل أحمد على ذلك بآثار الصحابة كعائشة وابن عمر، استدل بآثار وردت عنهم إلى التقييد إلى 21. ثم بعد 21 المشهور والمعتمد أنه لا فرق بين الأيام، لا فضل للتسبيع كل 7 أيام، فاليوم 22 مثل 28 مثل 30، ما لم يطل الفصل جدا فيكبر الصبي فيكون حينئذ فات محلها. المسألة بعدها قال ويحلق، أي ويستحب حلق رأس الصبي. حلق الرأس كان في الجاهلية وبقي بعض أحكامه في الإسلام، كان في الجاهلية أنه يحلق رأسه ثم يجعل على الرأس دم العقيقة التي تذبح، جاء الإسلام فألغى الإدماء، ولذلك يقول العلماء إن الإدماء من أمر الجاهلية ولا يصح في حديث، وسيأتي إن شاء الله إشارة لها في الجملة بعدها، وبقي الحلق فقط، ويتصدق بوزن الشعر. وهل الحلق خاص بالصبي أم بالصبي والأنثى معا؟ المشهور عند المتأخرين أنه عام للصبي والأنثى معا، فيستحب حلق شعرهما معا. وبعض مشايخنا كان يقول إن الحلق ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود الصدقة، فلو تصدق امرؤ بالشعر بوزن الشعر فضة ولم يحلق الشعر حصل السنة أو بعضها، والأمر يعني يحتاج إلى النظر. الجملة الأخيرة في هذا الحديث وهو نختم به الباب قوله ويسمى، هذا يدل على استحباب التسمية في اليوم 7، ولا يكره أن يسميه قبل 7، الختان يكره قبل 7 لكن التسمية يجوز قبل 7. ما الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني اليوم ولد أسميته بأبي إبراهيم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم. ولكن الفقهاء يستحبون أن يكون السابع لظاهر هذا الحديث. بعض أهل العلم حاول أن يجمع بين الحديثين فقال إن كان قد عزم على التسمية قبل الولادة فيسميه من أول يوم، مثل الذي يأتي أول مولود، فغالبا ما يسمى المولود الأول على اسم الأب. وأما إن كان مترددا فالسنة أن يؤخره حتى يجزم على أحد الأسماء في اليوم السابع، بعد السابع يستوي، لا نقول الرابع عشر وإنما يكون كذلك. الجملة الأخيرة أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في المسند وغيره بدل ويسمى ويدمى، وأشار لها أبو داود، وهذه خطأ. فقد قال الإمام أحمد فيما نقله أثرم عنه قال قال ابن أبي عروبة يسمى، وقال همام يدمى، وما أراه إلا خطأ، يعني وما أظنه إلا أن يكون خطأ. معنى يدمى أي يلطخ رأس المولود بالدم، والمذهب أن تلطيخ رأس المولود بالدم مكروه لأنه من أمر الجاهلية، ولم يقولوا إنه حرام لأنه ورد في بعض الألفاظ من طريق همام وشيخ الإمام أحمد، لكنه خطأ من همام وإن كان عمل به بعض أهل العلم. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا هذا الباب. الأسبوع القادم من شئة الله عز وجل نبدأ بكتاب الأيمان والنذور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.